لهذا لولا أنني لا أحب أن يعصى الله لتمنيت دوام أزمنة التمحيص. وفعلا أوقات الصحوات تخيفني وترعبني جدا، لأن هؤلاء المنافقين لهم عمل في الناس عجيب، فتجدهم يتحدثون عن أنك أنت، يسخرون منك، ذهب إلى صومعتك، أنت كذا، اجلس مع إخوانك، اجلس. بطبيعة الحال كانت هناك لنا جلسات، الشباب الصغير في السن الملتزم يجلسون على بعضهم، وطبعا نعم هناك تكون هناك قلة علم، يكون هناك نوع من الشدة، فكانوا يحتاجون، ماذا يحتاجون؟ يحتاجون رأس، يحتاجون رأسا ممن يكبرهم سنا ومن يكون له علم يوجههم، هذا الذي كنا بحاجة إليه. لا، ذهبنا مع من يكبرنا سنا، مع الخلطة مع كثير من الشباب منهم أقل تدينا، وبدأنا ندخل في أطوار فضول المباحات. لا، ليس كل الشباب كانوا على مستوى واحد من الالتزام. ثم بعد ذلك مشكلة الخصومات والاستماع لبعض مرضى القلوب. بعض الشباب أنا أذكره كان سبب في بضعف كثير من طلبة العلم، ثم انتكس وذهب. كان يشرف على الإفراط في المباحات وغير ذلك، ما يأخذنا إلى الحرام أصلا. ومع ذا وإخوانك ومش عارف إيش، ولا تشدد ولا كذا ولا، والقلب يقسو شيئا فشيئا، الأحوال تذهب شيئا. وبطبيعة الحال في أزمنة الصحوات يوجد شيء اسمه التنافس، وهذا أيضا من بوابات الانتكاسات. يبدأ الشباب يصير كل فكرهم أنني كيف أتفوق، كيف أبز بين أقراني، كيف كيف. هذه الدواخل تظهر في خصومات شخصية. المصيبة أن الإنسان إذا دخل في طلب العلم بهذه النفسية، والمصيبة الأعظم إذا استمر بهذه النفسية وبدأ يخوض في العلم في هذا السياق بهذه النفسية. فيصير يستلذ ويستعظم بكل شيء يستعلي به على الآخرين، وينتقم به منهم، ممن انتقصه في يوم من الأيام أو كذا، ويتحول هذا العلم الذي هو ذكر الله وذكر الصالحين والذي هو مقامات ومدارج الوصول إلى الله عز وجل، إلى أداة للاستعراض والانتقام. وبعضهم إذا لم يجد محلا، إذا لم يجد لنفسه محلا بين الناس فيما يتنافسون فيه، يعني طلبة العلم مثلا تجدهم مثلا بينهم منافسة في الحديث، في الفقه، في الاعتقاد، في كذا، يبحث عن باب لا يتكلم فيه أحد، لأن بعض الناس عنده عليه إشكالية أو عليه كذا، فيقفز عليه ويبدأ يتكلم فيه ويعظمه، ولا يرتاح حتى يزري على الآخرين، ويعظم نفسه عليهم. وتمام فتنة هذا الإنسان أن يجد له أتباعا، وهنا تحل عليه الشفقة، مسكين مسكين. الشاهد أنه في هذه الأوقات وفي هذه الأنحاء بدأ يذهب من القلب ما يذهب. مع الأسف ما دخلنا العلم تلك القلوب المصقولة بلذة الطاعات والإقبال عليها في بدايات الالتزام، وإنما دخلنا فيه بعدما دخلت عليه المكدرات، وأمر التنافسي وأمر التنافسي وأمر كذا. اليوم الجيل الجديد أمره صعب، لأنه مبدئيا هو داخل مع مواقع التواصل. فنحن قديما كان عندنا مشكلة